المزمور 114. عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف، وما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش، وأيتها التلال مثل حملان الغنم. أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه.